ما هو البعث؟ البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إحيائهم، أي بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، فيعاد تركيب الجسد على عظم صغير قدر حبة خردلة يسمى عجب الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، أي يختلط هذا الماء بالتراب وبعجب الذنب فيعيد الله الأجساد التي أكلها التراب. وهذا العظم لا يبلى ولو سلط عليه نار شديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفي رواية عند ابن حبان: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه ينشأ، أي أن عجب الذنب هو أول عظم يتكون في الجنين وعليه يركب سائر جسد الإنسان. أما الأنبياء فلا تبلى أجسادهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون تلذذا بعبادة الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه البيهقي. وكذلك شهداء المعركة وبعض الأولياء لا تبلى أجسادهم، لما تواتر من مشاهدة بعض الأولياء، ومنهم الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الذي شوهدت جثته صحيحة لم يتغير منها شيء، وقد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. وأول من ينشق عنه القبر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الأنبياء. وأهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث، ويحصل البعث يا أحبابنا بعد أن ينفخ الملك إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية، فيقوم الأموات من قبورهم بعد عود الأرواح إلى أجسادهم.